السؤال بعد السلام. بعد السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ميت الميت، أقارب الميت، شو السؤال هذا؟ أبوه وأمه وأخوته. يعني عشيرته؟ أهله وأهله الأقربين. اللي هو ورثته. نعم، إذا كان الأولاد عايشين مع الأب والأم فهل عائلة هي، وإلا فالأبوان. أهلا. هلا بعرفك مين اللي ورثته. نعم.